أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى بحمده السيد المسكين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ما بعد الأعلان استكمل مشيئة الله تبارك وتعالى لقائنا على هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا احنا بدأنا الحديث عن الأصول الثلاثة ألا وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الأصل الأول هو معرفة الله تبارك وتعالى، وبدأنا الحديث عن الأصل الثاني ألا وهو معرفة دين الإسلام. وقلنا يا أخوة الشيخ قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. لماذا قلنا بالأدلة؟ لماذا قلنا معرفة دين الإسلام بالأدلة؟ الإسلام لا يصح التقليد. لا يصح التقليد. لا يصح التقليد. يعني الإنسان عندما سيوصف بقدره وربك ومالينك ومالنبيك من موفق للإجابة سيجيه، ومن لم يوفق يقول ها لا أدري لقد سمعت الناس يقولون قولا فقلت بقولهم. التقليد. طيب. بعد ذلك ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو تعريف الإسلام يا أمة الإسلام؟ الإسلام لله التوحيد. نعم. ثانية. والبراءة من الشرك. الاستسلام لله التوحيد. الإسلام. ما معنى الاستسلام لله التوحيد؟ الاستسلام معنى الأولين. الاستسلام عن القيادة. الاستسلام عن الذل والخضوع. استسلام لله بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ العبادة بس. بما يستحقه من الدين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى التوحيد يبقى الاستسلام لله الاستسلام هو الذل والخضوع. ذل واستسلم له خضع ده كده ايه؟ ده مستسلم. استسلم لله بمين؟ بالتوحيد. التوحيد اللي هو ايه؟ إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد بالربوبية معناها ايه يا مش عارف ايه؟ هو المراد. لا المراد. إفراد بالربوبية. الربوبية هو ايه؟ إفراد الدارمة. لا. الأفعال الموحدة. نعم. إفراد بأفعال الموحدة. الألوهية. عدنا احنا زي يعني الله والسلام والدعاء والدعاء والدعاء. بعد ذلك إفراد الأسماء والصفات. بعد ما أثبته نفسي ولكن ما نفر عن نفسي من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. بعد نجاته والطاعة. كان المحروم وترك ليه؟ وترك المحروم. بس ليس؟ تفك وتفك. وفعل المأمور في نبيه المحروم. البراءة من الشرك وأهله. عايز واحد كده يقول لي ايه؟ ما دليل البراءة من الشرك وأهله؟ البراءة من الشرك. أنا جليل حاضر. دليل على البراءة من الشرك وأهله. يعني البراءة من الشرك. أولا الشرك فينا. أيوة الذين أمانة. الله أكبر. إن شاء الله قوم صلى الله عليه وسلم. أن في دليل أوضح على المشركين في البراءة. إن براءة. براءة. هو عدد ولا أعداد. لا دليل القرآن. دليل. إحنا قلنا يعني طالب العلم الشرط اللي ممكن حفظ القرآن جنب يعني اجتهد بالحفظ، ولكن لازم تحفظ الأدلة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم. شفتوا القرآن الذي براء من الشباب، إنا براء منكم بس ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قسم المؤذن البراء إلى كم قسم؟ قسم البراء إلى كم قسم؟ يوم ثلاثة يوم بيقول لي انا ما ينفعش وراء ايه؟21 سنة في حياته من 63 شهر ينام 8 ساعات في اليوم يبقى 21 سنة تاني يبقى كله بعد بعضه 42 سنة في عمرك شغل ونوم. يجري عليك القلم عندك كم سنة؟ 13 يعني 13 و 42 55 سنة باقي كم سنة يا محمد؟ 8 سنين مش كده، ما اشتغلش هو عنده سنه. لا ما احنا قلنا باقي 8 سنوات هياخدهم بايه؟ هياخدهم بايه؟ هياخدهم لسه عايز الاكل، مش بياكل قد ايه في اليوم؟ تاخد بياكل 5 وجبات ولا 6 وجبات؟ واحده لو الوجبه بتاخد فيها قد ايه؟ ساعه تاخد لك ساعه تاكلها 3 ساعات في اليوم، تضرب الثلاث ساعات دول في عمرك كله هياخدوا قد ايه؟ طيب انت النوم انت بتنام 8 بس ما في يعني بتديها نوم خلاص، يبقى الامر الانسان لابد ايه؟ طيب ايضا لو نظرت في قضاء الحاجه عارف يدخل الحمام بياخد حاجته ياخد قد ايه؟ براحته ياخد كم مره يدخل في اليوم يقضي الحاجه. ولذلك احنا قلنا وقت الصلاه لو بيصلي بياخد ساعه ونص في اليوم صلاه دول يعملوا كام؟ يعملوا سنتين لسبع شهور 15 يوم. ده الفترة كلها ما المقبول منها؟ وما المردود؟ يقول ده سنتين ده وده ستة اللي بيصلي هم السنتين هم اللي خدوا ايه؟ هم دول ايه؟ لكن طبعا السنتين ودول بنجي نتكلم فيهم ونحكي فيهم ونقعد فيهم. كم قدر طلب العلم من عمره؟ لذلك السلف كان يعرفوا قيمة كلمة العمر. أحدهم كان يطحنون الأكل كده عشان يسيبوا تسكين. خلاص الإمام النووي يقول ما كان ينام على الأرض ولا على الحصير ولا قال عمو سريع يحط ضهره كده ورا. ليه؟ يقول لك لو نمت يعني رايح جسمه هينام. خلاص ما كان ينام، عرفوا قيمة الوقت. يقول له طعم يطحن الأكل ويسيبه، فيقول له بين سف الطعام ومضغ قراءة 50 آية. عدد 50 آية عزيبة أنه هو في ما ينطق ويأكل يسفوه كده ويشربها مش مية. خلاص أحدهم جابوا سمكة عشان يبلوها 3 أيام إلا لغاية ما أكلوها نية. كل ما يحط السمكة يقول لك تاكل الدرس مش حاطين السمكة ثاني ويبدا يدرس المجال. طب بعدين يجي من الدرس بعدين ينسخوا اللي هم ايه؟ وانت بتحصل اليوم تروح بالليل ايه؟ ينسخوا خلاص تغير هذا اللي انت ايه اللي عارف قيمه الوقت. احدهم رفع يقول له وقف قال امسك الشمس. امسك الشمس انا من عقيل اندلسي له كتاب يقوم مؤلف واحد اسمه الفنون. الفنون ده مجلد واحد بس. مجلد واحد ده كم صفحه يا اخواننا؟ ده 800 مجلد. 800 مجلد. كتاب واحد 800 مجلد. كل مجلد 1000 ورقة من القطع الطويل اللي عصر منه مكتبة بلد حارة 300 مجلد بس 800 مجلد ده مؤلف واحد. طب انت لو عمرك اكتبه بس اكتبه تاخذ قد ايه؟ يبقى عرف يا اخواني قيمه الوقت. سمينا اعمار قصيره سدد، وبعدين هذا وقت افضل وقت تنزله في طلب العلم. فاحنا عايزين ان شاء الله النهارده كده نشد شويه كده عشان الاسبوع اللي جاي نخلص كتاب اصول الفقه، نبدا عقد الاسلام كده قواعد الاربعه، بعد كده تاخذ مسائل الجاهليه. انت خلاص انت في التوحيد مدرس خلاص، كل واحد شكل حلقه كده عدل معاك. زي احنا طبعا عندنا في التجربه ما عندنا هو نقول لك الله تبعتنا نعلمك، نقول لك اقعد عندنا تتعلم ربنا يكرمك تروح تنطلق تعلم غيرك. مش هي تقول لك ايه لازم تقعد طبعا عشان الشيخ طريقه ولا تقعد معايا ايه يزل ايديك على جنبك تفعل كذا وكذا. نظام جيش، ها نظام جيش. العدو بيقول لقد كنت مع شيخي لا اسمع الا باذني ولا ارى الا بعيني ولا اتمر الا بامري، فكنت بين يديه كالميت بين يدي السجن. عندنا شيخ عند الميت لو جيت ضربته كانه ضربته شتمته الواد الثاني يقدر يعذب احدهم. بعض الناس بتربي يقول لك التربيه عسكريه، يقول لك تربيتنا عسكريه صوفيه. عسكريه صوفيه، صوفيه طبعا ده الشيخ يعني ايه ما جيش ناحيته، عسكريه اوامر. واحد طبعا قالوا له اعمل كده فرفض فعاقبوه، عاقبوه ايه يا اخوان؟ جابوا ادره كده مليانه ميه وقلت لهم معلقه صغيره، بعد كده في الميه ادره دي ميه في الادره اللي في المعلقه. ما عند اهل السنه نقول ان فيه امر يعني تقعد تتعلم، وبعد ما تتعلم ربنا يكرمك وتفاجئ وتعلم وغيرك. خلاص يا اخوان؟ طيب. براءة من البركتان؟ براءتان، براءة من العمل، براءة من ايه؟ من العمل. بعد كده الشيخ قال في اركان الاسلام خمسه. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. يبقى الاسلام عرفنا تعريفه له كم ركن؟ خمس ركعات. اول ركن منها بدا من الشرك، هذا على ركن ايه؟ يعني لا اهم ركن والاصل هو النطق بالايه؟ الشهاده بالشهاده. خلاص يا اخوان؟ طيب ان بني الاسلام على خمس، على خمس يعني ايه؟ يعني على خمس قواعد واركان. لا يقوم البناء الا بها. لا يقوم البناء الا على مين؟ الا على هذه الاركان الخمسه. من بعد كده ما تفعله انما هو امور ايه؟ تزين بها هذا البناء وتحسنه وتبني الجدران، لكن القواعد التي يقوم عليها الدين هذه الاركان الايه؟ هذه الاركان الخمسه. ما صحيح هو؟ طبعا وحاذكر الشيخ من ايه؟ ادله، ادله تكون ليه كل ركن هذه الاركان. خلاص؟ قال فدليل الشهاده قوله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائم بالقسط لا اله الا هو العلي الحكيم. فمعناها لا معبود بحق الا الله. بدا الشيخ يشرح اركان الاسلام، فبدا باهم ركن واعظم ركن وهو هو الشهاده، وبدا بشهاده ان لا اله الا الله اول. وزي ما احنا خدنا في كتاب 100 سؤال وجواب في العقيده، ان الشيخ بدا يذكر اركان الاسلام وعلى ذلك بدا اول ركن هو ايه؟ هو شهاده ان لا اله الا الله. خلاص يا اخوان؟ طيب الشهاده قلنا معناها ايه؟ معناها خبر قاطع عما تشهد. هذا قلنا ممكن واحد يشهد بشيء لا يعرفه، ظن كده يعني انت تشهد بخبر ايه؟ خبر قاطع. خلاص؟ طب انت شهدت بخبر قاطع لماذا؟ يعني انت شهدت كده ان اعظم شهادة في الوجود، اعظم شهادة في الوجود هي شهادة التوحيد. شو بده يشهد في قضية، يشهد في مسألة، يشهد على أمر معين. لكن أعظم شهادة في الوجود هي من؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله. خلاص يا إخوة؟ وذلك لما نقول الشهادة لا يصرف الذهن إلى غيرها. لما نقول الشهادة مقصود بها إيش؟ يبقى لا يصرف الذهن إلا لأعظم ذهن، أعظم شهادة في الوجود. طيب دليلها يا إخوة؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال ابن كثير: شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه، وهو الغني عما سواه. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بالشهادة. معنى لا إله إلا الله يا إخوة، لو عندكم ما شاء الله عليكم يعني كل الكلام ده بيته خلاص، معنى شهادة لا إله إلا الله حد يسأله من كل شيء على الله، معنى يا إخوة دي معنى لا إله، معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. اسمع كده كلام الشيخ ابن باز في ردا على من قال ان معناها لا اله في الوجود الا الله، انما يقول لك لا وجود الا الله ولا اله في الوجود الا مين الا الله. قال الشيخ: هذا ليس بصحيح، لان الالهه المعبوده من دون الله كثيره وموجوده، وتقدير الخبر بلفظ الوجود لا يحصل به المقصود، بل بيان حقية ألوهية الله سبحانه وإفضال ما سواه، لأن القائل يقول كيف تقول لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فقوله سبحانه: لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، ربنا وصف لازم في آلهة موجودة خلاص، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراف وبيان عظمة هذه الكلمة أنها حق وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، فهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده. كم نبه على ذلك جميع جمع من أهل، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية تلميذه ابن القيم وأخوان رحمهم الله، ومن أدلة ذلك شوف الفهم ده، يعني عايز اقول لك ان لو انت قلت لا اله او لا معبود الا الله فذلك من خطا، لان ربنا اثبت ان في الهه ممكن يعبدوا الهه من الله عز وجل، الواقع يكذب ذلك، فلازم تقول لا معبود بحق الا الله. فالكلمه بحق دي دل عليها القران ولا لا؟ قول ذلك بأن الله هو الحق، أن ما يدعون من دونه هو الباطل. خلاص يا أخو، ذلك بأن الله هو الحق، أن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإذا شفت هذا الدليل يا أخو، خلاص أنت كده لا معبود بحق إلا من إلا الله. فبعضهم تصرها بقوله نعم. الأدلة اللي فيها غير كده. كانوا عزلنا. قول مرة أخرى: نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. منهجكم. بعضهم فسرها لا خالق ولا مدبر ولا رازق دون الله، قال شيخ ابن تيميه، وتفسيرها بهذا باطل، لان هذا التفسير لتوحيد الربوبيه فقط، لما تقول لا خالق ولا مدبر ولا رازق بدون واحد بس منين؟ من التوحيد، وتوحيد الايه؟ وتوحيد الربوبيه. قال وهذا اقر به المشركون، ولكن لم يدخلهم في الاسلام ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم. فإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. دخلوا في الإسلام عصم هذا دماءهم؟ لا، لذلك هم يقولون بتوحيد الربوبية، لكن الإشكال في أنهم بين توحيد الربوبية. الذين يتركوا الأصنام اللي بيعبدوها ويفرضوا الله عز وجل وحده بالعبادة. خلاص، التوحيد لا يتم إلا بركنين، هما هما النفي والإثبات. إذا النفي المحض تعظيم المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. قلنا من نفى قال لا إله لا إله والحكمة كل ملحدين. خلاص، واحد قال لك الله هو المعبود، طب هو بل هو المعبود، الناس هو المعبود، الحسين هو المعبود، فده هو المعبود، يبقى هذا مشكلة. النفى وأثبت هذا التوحيد، لا بد من الركنين، النفي والإثبات. طبعا يعني استفدنا التفكير من الله في حساب كده. خلاص يا اخوان، طيب بعد كده طبعا التفسير الشيخ نقل التفسير الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الشيخ بيقول لك إن إيه ده معنى اللي بحصل، إنني براء مما تعبدون. براء ما تعبدون ده هو إيه؟ هو نفس. خلاص، لا إله إلا الذي فطرني هو كيف إلا الله، هذا طبعا من إثبات الله إخواني. طبعا في الآية يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء. خلاص، ووالد من بعده من الأنبياء، أنه قال لأبيه آزر وقومه أهل بابل وملكهم النمرود كانوا يعبدون أصلا، إنني براء يعني بريء مما تعبدون من الأوثان. وهذا فيه معنى لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني أي ابتدأ خلقي وبرأني، وهذا معنى إن الله. فدل الآية على ما دلت عليه لا إله إلا الله، والخليل عليه السلام تبرأ من عبادتهم سوى الله ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى من المعبودين ربه. مش من براء مما تعبدون سبب كده، الا الذي استثنى خلاص، الا الذي هم كانوا بيعبدوا الله وبيعبدوا غيره. قال انني براء مما تعبدون، حتى الله الذي تعبدونه ايضا انا بريء منه، لكن استثنى المولى تبارك وتعالى من الاله، هم كانوا يعبدوا الله ويعبدوا معه ايه؟ ويعبدوا معه الهه. قال انني بريء مما تعبدون، لكن إن مين استثنى الله، قال إني بريء فتبرأ حتى من الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، وجعل كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في نفسه وذريته ابتدى به فيها من هداه الله من ذريته لعلهم لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين الخليل والتوحيد اللي هي التوحيد الصالح. طبعا بعض الناس يقول لك لا اله الا الله معناها لا ايه؟ لا حاكم الا الله، صحيح كده؟ توحيد الحاكميه. توحيد الحاكميه يقول هل هو خاص انواع التوحيد؟ ولا هو نوع من انواع التوحيد؟ وهو ايه؟ ربوبي. مش تقصد ان ربنا يملك في الكون او يتصرف في الكون؟ هذا توحيد الربوبيه. لمدى افرادها؟ طب ومن قال بهذا القول غيره؟ جبت من فين الكلام ده؟ وما قاله الا بعض المعاصرين، وطبعا تابع بعضهم بجهل وضلالات ما تكون من ذلك الشيء. طيب، قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، دليل أن شهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله الا بما شرع. شوف ده معنى ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله، طاعته فيما أمر، فالانتهاء عما نهى عنه وزجر، تصديقه في كل ما أخبر، خلاص أن لا يعبد المولى تبارك وتعالى إلا إيه؟ إلا بمشيئة. يقول طبعا المولى تبارك وتعالى تفسير طبعا الآية التي ذكرها الشيخ، لقد جاءكم رسول من أنفسكم ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من هو؟ يعني من جنسهم، خلاص وبلغتهم، جنس واللغة نص، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه الشيء الذي يشق على أمته، للنبي يعني أعز عليه أن الأمر في شرف وتعب وشق على إيه؟ على أمته. حريص عليكم أي حريص على هدايتكم ووصول النفع لكم، النفع الوادي الدنيوي والأخروي، النفع في الدنيا والآخرة، خلاص. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله فيما أخبر، صدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تمتثل أمره فيما أخبر، أن تجتنب ما نهى عنه وزجر. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا، قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه انتهوا. ومن مقتضى هذه الشهادة ألا نعتقد، ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف في الكون أو حقا في العبادة، بل هو عبد لا يعبد، رسول لا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله. قال تعالى لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. خلاص إخوة مقتضى هذه الشهادة أن لا يعبد إلا بما شرع، فلا يعبد المولى تبارك وتعالى بالأهواء ولا بالبدع، هذا الأصل إخوة في العبادات التشريعية، وكل بدعة ضلالة. قال ابن القيم في كلمة ابن القيم كل عمل بلا اقتداء، كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. وكل عمل تعمله بدون ما تقتدي بالنبي العمل ده يزيد قرب ولا بعد من الله؟ بعد، لأن أنت مبتدع في الدين. الرسول قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، لا يؤمن منك العمل. فبيقول كل عمل بلا اقتداء لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. ربنا يعبد كل بيه بأمره لا بالآراء ولا بالأهواء. إليك نعم، إليك نعم، إليك نعم، نعم. يعبد بمين؟ بأمره لا بالآراء ولا أو لو تختلف في الحلال بالأمس حرام اليوم، ما كان حراما يصبح حلالا، لكن متعب يمر تبارك وتعالى بما شرع، هل يقول إن كان حرام بحلال؟ كان حرام هو الحرام بين حرام دلوقتي، حلال دلوقتي حرام بين خلاص دين، دين المولى تبارك وتعالى ما يتغير أبدا. ولذلك سيدنا حذيفة الوقاعي فخيته قال لو عايز تعرف الفتنة ضربت قلبك إذا كنت ترى الآن حلال ما كنت تراه حراما وترى حرام ما كنت تراه حلالا يعرف أنت فتنة. تعرف الفتنة ضربت إيه؟ ضربت خلاص يا إخوة. لذلك إحنا قلنا فكر من أحداث كنا عليكم بآثار السلف إلى من الأوزان وإلى من رفض في الناس. إياك وآراء الرجال إن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجد حين ينجد وأنت على طريق واضح. بذلك الأمر كنا التربية، التربية الأولى. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دوتي أنا قلت تعالى الله عز وجل المجتمع، المجتمع كم الأول. بعد كده يا اخوان دليل شهادة لا إله إلا الله، قال ودليل الصلاة، الصلاة والزكاة هم الركن الركن الثالث. وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى دليل اخواننا الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد دليل واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اكتب عندك الصلاة لغة تانية. نقول بالأدلة الذي تعرف بالأدلة صلاة لغة للدعاء. ومنه قوله تعالى وصلت عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاتك يعني أنا محمد دعاء، صل عليهم إن صلاتك سكن دعاء وسكن. وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال. الصلاة قلنا قالوا إيه؟ خلاص قول القلب وقول اللسان. عمل إيه؟ فهم الدعاء. خلاص؟ نعم. لما أقول التعبد زي التبرك تعالى بقول لك افتتح بالتهليل ومختتم بالتسليم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذا التعريف ينتهي أعظم أركان الإسلام ده غير التعريف. ليه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. يريد هيك أعظم أركان بعد الشهادتين اللي ذكرها بعد مين؟ بعد الشهادتين. خلاص وهي عمود الإسلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. يبقى عمود الدين اللي هو إيه؟ اللي هو الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إذا صلحت صلح سائر عمله، إذا فسدت فسد سائر عمله. فبقلنا إزاي تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وقوله إن أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، وأول ما يحاسب عليه الدماء يولى أول ما يحاسب عليه الصلاة. أول ما يقضى فيه من حقوق الله الصلاة، أول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدماء. يبقى أول ما يقضى فيه بين الناس من حقوق الناس العباد يعني بعضهم بعض الدماء. الدماء الدماء القتلى والدماء دي سهله عند فيه فتوى الناس ماتت اللي حصل اللي حصل مش اول ما يخطى فيه من شيء وهذا متعلق برحمته يوم القيامه. الدماء دي هل الدماء دي سهله؟ اول ما يخطى فيه اول قضيه يقول فلان جناها وسرق واخذ اول شيء يحاسب عليه الدم دماء. طب بالنسبه لحق الله الصلاه. الدليل بقى انها ركن. وقول تعالى ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يقيم أمر يعني أمر بهذه الأمور يعبد الله أن يقيم الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وليد أن الصلاة نعم وما أمروا أيضا أن يقيموا الصلاة المكتوبة أركانها واجباتها في أوقات وقت الزكاة خلاص يا أخوان؟ طيب بعد كده قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكر الصيام لغة الإنسان الصيام لغة نعم قال المرء إني نظرت للرحمن صوما صوما يعني إمساكا عن الكلام. الصيام باللغة الإمساك وشرعا الإمساك بنية عن الأكل والشرب وغيره عن الأكل والشرب وغيره من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إمساك بنية عن الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الدليل على وجوبه كتب عليكم الصيام كتب عليه فرض يعني فرض رصيته. في كلمة يا أخوانا كتب عليكم الصيام عدة فوائد. فائدة مثلا أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا يدل على محبة الله له وأنه لازم لكل لكل أمة ربنا بيحبه وفرض علينا وعلى الأمم التي سبقت. أما الثاني التخفيف عن هذه الأمة حيث أنها لم تكلف وحدها بالصيام بل الصيام لكل بلد الأمة والأمم والأمم الماضية. دليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اكتب الحج لغه القصد الحج الى مكان كذا عن قصر الحج بلغه القصد وشرعا قصد مكه لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قصد مكه لعمل مخصوص في زمن مخصوص في زمن مخصوص مش الحج احنا كنا يوم قد زمان يوم مكان حد يوم غير الحج واشهر معلومات انما وقت زمان محدد. دليل الحج يا اخوانا انا واحد اركان الخمسه والله على الناس ببيت من استطاع اليه سبيلا. استطاع يا اخوانا تكون قدره بنفسي على الذهاب قدره بدنيه قدره ماليه وبالنسبه للوضع في شرط وجود الايه؟ محرم. طب الحج طبعا هو التحديد كثيرا لفضيلته الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال اكل عام يا رسول الله سكت. قال الرجل اكل عام يا رسول الله سكت. فرد قال لو قلت نعم لوجبت انما استطعت من قولي ما تركتكم انما اهل تمكان قبلكم كثره سؤالي واختلافي على انبيائي اذا امرتكم بشيء منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه وما نهيتكم عنه فانتهوا. الاخر ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. كفر يا اخوان ما حجش كفر كفر النعمة كفر النعمة ليس يعني ايه المراد يعني لا مش كفر جحد صح كده مش هنقول كفر مطلق مش جاهل ليس كفر مخرج من الملة خلاص كفر ليس مخرج من الملة ايه الدليل لو ليس مخرج من الملة الصحابة لم ينكروا ذلك الصحابة مين حديث تكتب عنه قول عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق تابعين عبد الله بن شقيق رد ايه ابن شقيق شين قاف يا قاف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه ايمان صحيح ما يروا شيء تركه كفر الا مين زي الصلاه دي اللي احط كلمه خالص طيب يبقى الاسلام كم مرتبه يا اخوه مرتب الاسلام غير اركان الاسلام تمام مرتب الاسلام الاسلام والايمان والاحسان اتكلمنا عن الاسلام ذكرنا تعريفه واركانه ذكرنا كل ركن في الدليل ايه ده ما في الزكاه داخل مع الصلاه وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه الزكاه اكتب عنها زكاة لغة طهارة والنماء شرعا إخراج مال إخراج مال مخصوص لزمن مخصوص لنية مخصوص من خدمات معينه زمن معين اللي لابد اليه ايه؟ بنيه بعد كده ياخد المرتبه الثانيه اللي هي ايه؟ الايمان قال الشيخ المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. يبقى احنا عن المرتبة الأولى مراد منين؟ الإسلام اللي هي فيها يا إخوة؟ أركان خمسة الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة فأنا أصل فيهم؟ الأصل الثاني معرفة فين؟ دين الإسلام. إحنا أخذنا معرفة طلاب كده خلاص خمسة. بدأنا معرفة دين الإسلام، إن الإسلام ده كان مرتبة ثلاث مرات. ذكرنا المرتبة الأولى هي الاسلام. هنخش المرتبة الثانية الإيمان وبعد كده تخلص الإحسان وبعد كده ندخل بعد كده على إيه؟ على الأصل الثالث وهو إيه؟ معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد كده الخاتمة وتخلص تكتب إيه؟ تكتب رسول الله. ونعمل امتحان فيه؟ مش مش وبعد ذلك ندخل على إيه؟ ندخل على ناخد الإسلام. مش خليك صح نقول الاسلام وارد مش تعرف فرق الشرك والايمان طيب بعد ذلك خد طبعا ايه الايمان لمن لغه اكتب عندك لمن لغه لغه التصديق قال تعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمن يعني انت مصدق لنا شرعا وقول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان كم من عند كده خمس نونات قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالجوارح والاركان يزيد بطاعه الرحمن ينقص بالعصيان ده تعريف ليه؟ تعريف الايمان أو قل قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة. اقدر لما خلاص قول وعمل وإيه؟ هذا كله تعريفات يعني، كلها قد تؤدي معنى واحد. لما تقول قول وعمل يقول لك قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، لازم تقول ايه خلاص. لكن هذا التعريف اشمل، لانه يقول لك ان يذكر لك ايه من قول وعمل هو بيزيد وايه. طيب روى اللتائي عن الامام البخاري قوله لقيت اكثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار فما رأيت أحد منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هكذا نحن كنا نتكلم في الأصول السنة. أيوه الإجماع البخاري. أيوه هو اللي كان يذكر عن البخاري. خلاص؟ لما البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار. لما البخاري يقول لقيت 1000 عالم. خير يقول عن دعاني كل وضع الزهر يعني أكثر من 1000 عالم علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كلهم متفقين على الإيمان قول وعمل. لكن تعرفك رب العلوم وأن حاجة النية وربك مش عارف يقول ده مش تفقه، مش اعتقد أهل السنة. السنة الإيمان قول وعمل. طيب أجمع العلماء في أهل السنة أن الإيمان يتفاضل جمهورهم على أنه يزيد وينقص. أدلة الزيادة والنقصان، يزيد يكون قد إيه مثلا؟ إلى ما شاء الله ولو أن يزيد، ينقص قد إيه؟ حتى لا يبقى في قلبه شيء، يبقى لما بيزيد وينقص. خد كده عندك أدلة الزيادة والنقصان. قوله تعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء ما رأيت من اقتصاد عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل ومن إلى كل، متفق عليه. طبعا الشيخ طبعا ذكر إما بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون يعني بضع قلنا من كام؟ ثلاثة رأس الشعبة، بضع وسبعون شعبة، الشعبة هي الطائفة خلاص من الشيء. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما ضد الكسر، حياء شعبة من الشعب. يبقى لمن يقول شعب كثيرة؟ شعب إيه؟ شعب كثيرة. خلاص؟ بعد ذلك أصغر شعب الإيمان يا أخوان؟ أصغر شعب الإيمان؟ ما قلت أزعم الطريق لأن سوف يدرس يكون شعب أعلاها قولة أدناها أدنى شعب من شعب الإيمان هي ما قلت أزعم الطريق اللي هي الطريق خلاص. طب عايزين حديث عن نواقة الأزعم الطريق المسلم. احنا لازم تتعلم انت ايه؟ شوف حاجة مثلا تشيله، شوف حاجة من صفات الشارع أزل ذمة طريق المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، قلب في الجنة عملية في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. حديث صحيح مسلم. شو تقلب في الجنة عشان شجرة خلاص قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، مش جبل زبالة ورماها في الشارع ولا جبل بتاع الرتش والكسر عشان خاطر مش حد ولا جواء في طريق الناس وسجد الصوت هذا. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم وادخل الجنة. وفي رواية لهما البخاري ومسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر الله له فإيه فغفر له جعلنا له إياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسن إن شاء الله قبل الله تبارك وتعالى. الأسبوع القادم نكمل في كتاب الأصول الثلاث نشرحه بإذن الله الأسبوع القادم نخلصه بإذن الله.